أن يصبح جنبا هذا الشيء فيه يقدم السحور على الاغتسال، فاذا قلت للفرج وهو جنب من يدخل وليغتسل وليذهب الى المسجد لصلاته جماعه. كذلك الذي قام بالثوب ووجد اثر المني في ثوبه، فإذا لا نعمل